أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم Oh, على حضرة النبي. Thank you. وأوحى ربك إلى النار عليه ما شاء الله. ومن الشجر ومما يعرشون ومن الشجر ومما Ah! بارك الله فيك يا مولانا. Oh. وَمَا يَتَوَفَّاكُمْ Yeah. وجعلكم من أزواجهم بنين وحفدة ورزقكم حول ولا قوة إلا فهو ينفق من يمسي الله ضربهم. السماوات والأرض. وجعل لكم مسلما عاما مسخرات في جو السماء